الوجه الثاني يبدأ حالا. وكان جمع أبي بكر للقرآن بعد موقعة اليمامة سنة 12 للهجرة، ففي تلك الموقعة بين المسلمين وأهل الردة من أتباع مسيلمة الكذاب استشهد 70 من حفظة القرآن من الصحابة، فهال ذلك عمر بن الخطاب وجاء يقترح على أبي بكر جمع القرآن. وفي ذلك يروي البخاري في صحيحه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر، أي اشتد يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، حاشية: وفي رواية مع أبي خزيمة الأنصاري الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. البرهان الجزء الأول صفحة 234، لكن الذي في تهذيب التهذيب الجزء الثالث صفحة 140، أن خزيمة بن ثابت الأنصاري هو ذو الشهادتين، فهو غير أبي خزيمة. وفي البخاري فضائل القرآن أن زيدا وجد عند خزيمة هذا آية من سورة الأحزاب، فهل اختلط الأمر على الرواة والمؤرخين؟ انتهت الحاشية، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. حاشية: صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن الباب الثالث والباب الرابع، وكتاب الأحكام الباب السابع والثلاثون، وفي مسند أحمد الجزء الأول صفحة 13، وفي طبعة شاكر الجزء الأول صفحة 185، رقم الحديث 76، وقارن بما في طبقات ابن سعد الجزء الثالث القسم الأول صفحة 201. انتهت الحاشية. وقد يقع قارئ هذا النص في إشكال منشأه تصريح زيد بأنه لم يجد آخر سورة التوبة إلا مع أبي خزيمة الأنصاري، ويزول هذا الإشكال سريعا إذا علم القارئ أن غرض زيد أنه لم يجدها مكتوبة إلا مع أبي خزيمة. حاشية: الإتقان الجزء الأول صفحة 101، وينقل السيوطي هنا عن أبي شامة قوله: لم أجدها مع غيره، أي لم أجدها مكتوبة مع غيره. انتهت الحاشية. وقد كان ذلك كافيا لقبوله إياها، لأن كثيرا من الصحابة كانوا يحفظونها، ولأن زيدا نفسه كان يحفظها، ولكنه أراد ورعا منه واحتياطا أن يشفع الحفظ بالكتابة، وظل ناهجا هذا النهج في سائر القرآن الذي تتبعه فجمعه بأمر أبي بكر. فكان لابد لقبول آية أو آيات من شاهدين هما الحفظ والكتابة. وبهذا فسر ابن حجر المراد من الشاهدين في قول أبي بكر لعمر وزيد: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 100، انتهت الحاشية. وهو حديث منقطع، أخرجه ابن أبي داود. حاشية: هو عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني، ويكنى أبا عمر من كبار حفاظ الحديث، من كتبه المصاحف والمسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ. الأعلام، الجزء الرابع صفحة 224، انتهت الحاشية. من طريق هشام ابن عروة عن أبيه، لكن رجاله ثقات. وواضح أن تفسير ابن حجر يلاحظ فيه الاكتفاء بشاهد واحد على الكتابة كالشاهد الواحد على الحفظ. وتفسير الجمهور يقوم على ضرورة شاهدين عدلين على الكتابة وشاهدين عدلين على الحفظ، فلا يكتفى بشاهد واحد على كل من الأمرين. ويستدل على ذلك بما أخرجه ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قدم عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأت به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان. حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 100، انتهت الحاشية. قال السخاوي في جمال القراء في جمال القراء: المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 100، انتهت الحاشية. وكأن شذوذ آخر سورة التوبة عن هذه القاعدة بوجودها عند أبي خزيمة وحده إنما روعي فيه تواترها لدى الكثير من الصحابة الذين كانوا يستظهرونها حفظا في الصدور، فهذا الاستظهار المتواتر قام مقام شاهدين بأن آخر تلك السورة كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول زيد لم أجدها إلا مع أبي خزيمة ليس فيه إثبات القرآن بخبر الواحد، لأن زيدا كان قد سمعها وعلم موضعها، وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم. حاشية البرهان، الجزء الأول صفحة 234، انتهت الحاشية. وقد تم لأبي بكر جمع القرآن كله خلال سنة واحدة تقريبا، لأن أمره زيدا بجمعه كان بعد واقعة اليمامة. وقد حصل الجمع بين هذه الواقعة ووفاة أبي بكر. وحين نتذكر كيف جمع هذا القرآن من الرقاع والعسب واللخاف والأقتاب والجلود في هذه المدة القصيرة، لا يسعنا إلا أن نكبر عزيمة الصحابة الذين بذلوا أنفسهم لله، ولا يسعنا إلا أن نقول ما علي بن أبي طالب: رحم الله أبا بكر، هو أول من جمع كتاب الله بين اللوحين. حاشية البرهان، الجزء الأول صفحة 239، المصاحف لابن أبي داود صفحة 5، انتهت الحاشية. أما عمر فقد سجل له التاريخ أنه صاحب الفكرة، كما سجل لزيد أنه وضعها موضع التنفيذ. وختام النص الذي رواه البخاري عن زيد ينبئنا بأن الصحف التي جمع فيها القرآن كانت عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم صارت إلى عمر وظلت عنده حتى توفاه الله، ثم صارت إلى حفصة بنت عمر، لا إلى الخليفة الجديد عثمان. وقد أثارت دائرة المعارف الإسلامية شبهة حول هذا الموضوع، فتساءلت: ألم يكن عثمان أجدر أن تودع هذه الصحف عنده؟ حاشية انظر، وهناك مرجع باللغة الفرنسية ترجمته دائرة المعارف الإسلامية، انتهت الحاشية. ونجيب بل حفصة أولى بذلك وأجدر، لأن عمر أوصى بأن تكون الصحف مودعة لديها، وهي زوجة رسول الله أم المؤمنين، فضلا عن حفظها القرآن كله في صدرها وتمكنها من القراءة والكتابة. وكان عمر قد جعل أمر الخلافة شورى من بعده، فكيف يسلم إلى عثمان هاتيك الصحف قبل أن يفكر أحد في اختياره للخلافة؟ ويبدو أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت في عهد أبي بكر، فقد أخرج ابن أشته حاشية هو محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن أشته، ويكنى أبا بكر، نحوي محقق ثقة اشتغل كثيرا بعلوم القرآن، وكتابه المحبر يدل على سعة علمه. توفي سنة 360، انظر غاية النهاية في طبقات القراء الجزء الثاني صفحة 184، انتهت الحاشية. في كتاب المصاحف من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: لما جمعوا القرآن فكتبوه على الورق قال أبو بكر: التمسوا له اسما، فقال بعضهم: السفر، قال: ذلك اسم تسميه اليهود، فكرهوا ذلك. وقال بعضهم: المصحف، فإن الحبشة يسمون مثله المصحف، فاجتمع رأيهم على أن سموه المصحف. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 89، انتهت الحاشية. وقد ظفر مصحف أبي بكر بإجماع الأمة عليه وتواتر ما فيه، وأكثر العلماء على أن طريقة كتابته اشتملت على الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن، فشابه في هذه الناحية الأخيرة جمع القرآن الأول في عهد الرسول الأمين. 3، جمع القرآن على عهد عثمان رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت به حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. حاشية صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، الباب الثاني والباب الثالث، الإتقان، الجزء الأول صفحة 102، المصاحف لابن أبي داود 18، تفسير الطبري، الجزء الأول صفحة 20 و21، ورواية الطبري تربط في سياق واحد بين عمل أبي بكر وعمل عثمان في جمع المصاحف، وهي من حديث زيد بن ثابت نفسه، بينما هي في صحيح البخاري تنفرد بوصف عمل عثمان، وهي من حديث أنس بن مالك كما رأينا، انتهت الحاشية. ينبئنا هذا النص الصحيح بخمسة أمور على جانب عظيم من الأهمية. أولا، أن اختلاف المسلمين في قراءة القرآن كان الباعث الأساسي على أمر عثمان باستنساخ الصحف حفصة وجمعها في مصحف، فلا مستند لبلاشير وغيره من المستشرقين في التشكيك بنيات عثمان في جمع القرآن، فمن أين لهم أن هذا الخليفة إنما سعى إلى تحقيق هذا العمل العظيم بدافع من نزعته الأرستقراطية، فلم يجمع كتاب الله بزعمهم إلا باسم الطبقة الأرستقراطية المكية التي كان خير ممثل لها. حاشية انظر بلاشير صفحة 57 والإشارة إلى اللغة الفرنسية، انتهت الحاشية. لا مستند لهم في شيء من هذا إلا خيالهم الخصيب وظنهم الكاذب، وإلا فأين الرواية التاريخية الصحيحة التي تثبت دعواه؟ وهل يفضل عاقل الأخذ بتخرصاتهم على ما أورده رجل كالبخاري ما عرف التاريخ من يضارعه في الثقة والضبط والأمانة؟ ثانيا، إن اللجنة التي كلفت بهذا العمل كانت رباعية. حاشية، ومن الغريب أن ابن أبي داود لشدة ولوعه بإيراد الروايات المختلفة في الموضوع الواحد مهما تتضارب لا يكتفي بذكر هذه اللجنة الرباعية التي سماها البخاري، بل يتطوع بتسمية قوائم بلجان أخرى، منها لجنة ثنائية مؤلفة من زيد بن ثابت وسعيد بن العاص، ومنها لجنة ثنتا عشرية. انظر كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 22 و24 و25، وكان هذا التضارب مادة صالحة التعليق والتعقيب لدى المستشرق شفالي. انظر، وهناك مرجع يشير إليه باللغة الفرنسية. أما المستشرق بلاشير فلا يكتم استغرابه الشديد من ذكر ابن أبي داود اسم أبي أبي بن كعب في إحدى اللجان، مع أن المفروض أنه كان قد توفي قبل سنتين على الأقل، وهذا وهم تاريخي من بلاشير، لأنه يظن أن هذه اللجنة الناسخة للمصاحف إنما تألفت في حدود سنة 30 للهجرة. انظر بلاشير، في حين أن ابن حجر يقول: وكان ذلك أي استنساخ المصاحف في سنة 25، قال: وغفل بعض من أدركناه فزعم أنه كان في حدود سنة 30، ولم يذكر له مستندا. الإتقان، الجزء الأول صفحة 102، انتهت الحاشية. وإذا استثنينا زيد بن ثابت الذي كان مدنيا من الأنصار، لاحظنا أن الأعضاء الثلاثة الباقين كلهم مكيون من قريش. حاشية، وهنا يذهب الخيال الخصيب ببلاشير كل مذهب، فيسرف في وصف الرهط القرشيين الثلاثة بالأرستقراطية كما وصف بها عثمان من قبل، وما ندري أي أرستقراطية يعني في ذلك المجتمع الإسلامي الوليد الذي لا تزال تعاليم الدين فيه غدة. ويشير بعد ذلك إلى صلات المصاهرة بين هؤلاء الرهط وبين عثمان، فجمعت بينهم بزعمه المصالح المشتركة، فما كان أحد منهم يتصور أن يتم جمع القرآن واستنساخ المصحف في غير مكة مدينتهم الغالية. ولكي يتم بلاشير نسج هذه القصة الخيالية يجعل ثالثة الأثاث موافقة زيد للمكيين الثلاثة وتملقه لهم، لعلمه أن زيدا كان مدنيا أبعد ما يكون عن النزعة الأرستقراطية. انظر بلاشير، وهذا الكلام يكاد لتهافته وتناقضه يكذب آخره أوله، فحسبنا هذا التكلف في إشراك زيد المدني في خطة المكيين الثلاثة دليلا على فساد هذا الاستنتاج الذي لا يستند إلى عقل ولا نقل. انتهت الحاشية. وهؤلاء الأربعة جميعا من ثقات الصحابة وأفاضلهم. حاشية، وقد اعترف كثير من المستشرقين بورع أعضاء اللجنة واحتياطهم في نسخ المصاحف، ونذكر على سبيل المثال قول بلاشير: لا يسع أحدا الشك في عمق شعور أعضاء اللجنة بمسؤوليتهم، ولئن فاتهم منهج البحث الذي لم يكن متيسرا لأحد في عصرهم فلم يفتهم الاحتياط والورع. بلاشير، انتهت الحاشية. ثالثا: إن اللجنة الرباعية باتخاذها صحف حفصة أساسا لنسخ المصاحف إنما استندت إلى أصل أبي بكر. رابعا: إن القرآن نزل بلغة قريش فهي اللغة المفضلة لكتابة النص القرآني عند حدوث الخلاف بين القرشيين الثلاثة وزيد، وسنرى أن هذا لا ينافي كتابة القرآن بطريقة تجمع الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، لأن تلك الكتابة كانت غير معجمة ولا مشكولة، ولأن وجوه القراءات كانت توزع على المصاحف حين لا يحتملها الرسم الواحد. خامسا: إن عثمان أرسل إلى الآفاق الإسلامية بمصحف مما نسخه هؤلاء الأربعة، ورأى حسما للنزاع أن يحرق ما عدا ذلك من الصحف والمصاحف الخاصة. ويبدو أن حذيفة بن اليمان لم يكن وحده فزعا من اختلاف المسلمين في القراءة، فقد كثر الخلاف وساور القلق أنفس الصحابة الكرام، وبلغ ذلك عثمان ففزع بدوره ورأى أن يتدارك الأمر قبل استفحاله. وقد أشار إلى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره في الخبر الذي أخرجه من طريق أيوب عن أبي قلابة أنه قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال: أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا، اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما. حاشية تفسير الطبري، الجزء الأول، صفحة 21، وتجد مثل هذا النص في الإتقان، الجزء الأول صفحة 102 إلى 103، نقلا عن ابن أشتت في كتاب المصاحف من طريق أيوب عن أبي قلابة أيضا. وفي الرواية بعد ذلك: فاجتمعوا فكتبوا، فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا في أي آية قالوا: هذه أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا، فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة فيقال له: كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كذا وكذا؟ فيقول: كذا وكذا، فيكتبونها، وقد تركوا لذلك مكانا. ويقرب من هذا ما في كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 21، والمقنع لأبي عمرو الداني صفحة 8. انتهت الحاشية. وساعد على هذا الاختلاف أن مصاحف أخرى مشهورة قد عرفت إلى جانب صحف حفصة في الزمن الممتد من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جمع عثمان الناس على مصحف واحد. وأشهر تلك الصحف اثنان منسوبان إلى الذين قام بجمعهما، وهما مصحف ابن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود. حاشية: وصاحب هذين المصحفين من أجل الصحابة وأعلمهم بكتاب الله. أما أبي فبلغ من فضله وثقة الناس بعلمه أن كان الناس يكتبون عنه وهو يملي عليهم، حتى جمع القرآن في المصحف على عهد أبي بكر رضي الله عنه. انظر كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 9. وأما عبد الله بن مسعود فهو أحد الأربعة الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم في حديثه المشهور: خذ القرآن عن أربعة، عبد الله يعني ابن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. انظر البخاري الجزء السادس صفحة 186، ويلي هذين المصحفين في الشهرة مصحف أبي موسى الأشعري ثم مصحف المقداد بن عمرو، انظر طبقات ابن سعد الجزء الثالث القسم الأول من صفحة 114 إلى صفحة 116، انتهت الحاشية. ولعل بعض المصاحف الأخرى التي لم تعرف ولم تشتهر كانت كذلك موجودة، كما يذكر ابن النديم في الفهرست وابن أبي داود في المصاحف وابن أشتت في المصاحف، وإن كنا لا نميل إلى المبالغة في عددها لأننا لا نملك مستندا صحيحا يؤكد وجودها في زمن ما. حاشية من ذلك ما ينسبه ابن أبي داود في كتاب المصاحف صفحة 50 وما بعدها إلى عمر بن الخطاب من القيام بجمع مصحف خاص به، ويحلو للمستشرق شفالي أن يذكر ذلك في دراسته القرآنية، ولكن المستشرق بلا شير كان أبعد نظرا وأوسع أفقا حين أدرك أن روايات ابن أبي داود في هذا الصدد لا تؤكد نسبة مصحف خاص إلى عمر، وإنما تشير إلى بعض أوجه القراءات الخاصة التي آثر عمر أن يقرأ القرآن عليها، انظر بلا شير في كتابه مقدمة إلى القرآن والمرجع مكتوب بالفرنسية، وراجع في الصفحة نفسها الحاشية 37، انتهت الحاشية. وجدير بالذكر أن هذه المصاحف لم تصل إلينا، وإنما وردتنا نصوص عن ترتيب السور فيها وبعض أوجه قراءتها وما تبرح في كثير من جوانبها بحاجة إلى الفحص والتدقيق. حاشيه وهنا لا يرى بلاشير بدا وهنا لا يرى بلاشير بدا من الاعتراف بضرورة الاستناد إلى النصوص الصحيحة إذا أردنا أن نعرف شيئا عن تلك المصاحف، انتهت الحاشية. ولكن قرار عثمان بإحراقها حاشية نطق حديث البخاري كما رأينا بإحراقها، ولكن ابن أبي داود يأبى إلا أن يذكر عددا من الروايات المتضاربة في هذا الموضوع، فيتردد بين إحراق الصحف وتمزيقها وقذفها في الماء، انظر كتاب المصاحف صفحة 13 و16 و20. ونحن بلا ريب إنما نأخذ برواية البخاري الصحيحة، فلا داعي للتردد، فلقد أحرقت تلك المصاحف وكفى الله المؤمنين شر بقائها، انتهت الحاشية. كان حكيما بلا ريب لأن بقاءها كان لابد أن يزيد في أسباب الشقاق، ولا سيما وقد بعد عهد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع عمل عثمان من قلوب الناس موقع القبول والاستحسان. حاشية كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 12، انتهت الحاشية. إلا أن عبد الله بن مسعود الذي كان له كما رأينا مصحف خاص به، فإنه عارض في ذلك في بدء الأمر وأبى أن يحرق مصحفه. حاشية ويضعون في فيه رضي الله عنه عبارات يعرض فيها بزيد بن ثابت الذي كان في صلب أبيه حين اعتنق ابن مسعود الإسلام، ابن أبي داود صفحة 17، أو كان يلعب مع الصبية حين كان ابن مسعود يحفظ 74 صورة أخذها كلها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر طبقات ابن سعد الجزء الثاني القسم الثاني صفحة 105 وكتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 15. ولكننا نستبعد صدور هذه الأقوال عن ابن مسعود، وإن صدرت فهي لا تدل إلا على الانفعال الذي اعتراه حين نحي عن لجنة جمع القرآن ونسخه، ومع ذلك فإن ابن أبي داود نفسه هو الذي ذكر عنه رجوعه إلى رأي عثمان، كتاب المصاحف صفحة 12. فلماذا يتعلق بلاشير بالرواية الأولى ويتجاهل الأخيرة، انتهت الحاشية. ثم ألهمه الله أن يرجع إلى رأي عثمان الذي كان في الحقيقة رأي الأمة كلها. حاشية كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 12 انتهت الحاشية، وهي حينئذ تنشد وحدة الكلمة والقضاء على أسباب النزاع. وقد شرعت اللجنة الرباعية في تنفيذ قرار عثمان سنة 25 حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 102، وعلى هذا الأساس لا مسوغ لما يتوهمه بليشير من أن اشتراك سعيد بن العاص في اللجنة كان فخريا لا عمليا، لأنه كان واليا على الكوفة في حدود سنة 30، وهي السنة التي يظن بليشير أن اللجنة بدأت فيها تنفيذ قرار عثمان. وقد أشرنا إلى خطأ هذا الظن وأخذنا بترجيح ابن حجر، راجع صفحة 79 الحاشية وانظر بليشير، انتهت الحاشية. وإنما أمرهم عثمان أن ينسخوا من صحف حفصة، مع أنهم كانوا جماعا لكتاب الله في صدورهم، لتكون مصاحفه مستندة إلى أصل أبي بكر المستند بدوره إلى أصل النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب بين يديه بأمره وتوقيف منه، فسدت بذلك كل ذريعة للتقول والتشكيك. قال أبو عبد الله المحاسبي: تلك المصاحف التي كتب منها القرآن كانت عند الصديق لتكون إماما، ولم تفارق الصديق في حياته ولا عمر أيامه، ثم كانت عند حفصة لا تمكن منها، ولما احتيج إلى جمع الناس على قراءة واحدة وقع الاختيار عليها في أيام عثمان، فأخذ ذلك الإمام ونسخ في المصاحف. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 239 انتهت الحاشية. ولما أعيدت صحف حفصة إليها ظلت عندها حتى توفيت، وقد حاول مروان بن الحكم أن يأخذها منها ليحرقها فأبت، حتى إذا توفيت أخذ مروان الصحف وأحرقها، وقال مدافعا عن وجهة نظره: إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف الإمام، فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب. حاشية كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 24 انتهت الحاشية. وقد اختلف في عدة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق، فقال أبو عمرو الداني حاشية: هو عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني أحد كبار الأئمة في القراءات، أشهر كتبه التيسير في القراءات السبع، والمقنع في رسم القرآن، والمحكم في نقط المصاحف، توفي سنة 444 للهجرة. انظر إنباه الرواه الجزء الثاني صفحة 341 342 انتهت الحاشية. في المقنع أكثر العلماء على أن عثمان لما كتب المصاحف جعلها على أربع نسخ، وبعث إلى كل ناحية واحدا الكوفة والبصرة والشام، وترك واحدا عنده. وقد قيل إنه جعله سبع نسخ وزاد إلى مكة وإلى اليمن وإلى البحرين، قال: والأول أصح وعليه الأئمة. حاشية قارن البرهان الجزء الأول صفحة 240 بالمقنع صفحة 10 انتهت الحاشية. أما السيوطي فيرى أن المشهور أنها خمسة. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 104 انتهت الحاشية. وإذا أضفنا إليها المصحف الإمام الذي حبسه لنفسه بالمدينة أصبحت ستة، وكما رددنا الخمسة إلى ستة بإضافة المصحف الإمام نستطيع أن نرد السبعة إلى ستة إذا لم نجعل في عدادها ذلك المصحف المذكور. لذلك نميل إلى الرأي القائل إن اللجنة استنسخت سبعة مصاحف، فأرسل عثمان بستة منها إلى الآفاق، واحتفظ لنفسه بواحد منها. ويزيدنا ميلا إلى هذا الرأي ما علمناه من تمكن بعض الأفراد من الحصول على نسخ لأنفسهم أخذوها من مصحف عثمان، كما فعل عبد الله بن الزبير وأمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عن الجميع. حاشية كتاب المصاحف لابن أبي داود، صفحة 81 و83 و85 و86. وانظر، ووضع مرجعا بإحدى اللغات الأجنبية أردفه بقوله: والكتاب المذكور هو مدخل الناشر إلى كتاب المصاحف. انتهت الحاشية. ويخيل إلينا أنه ليس من المنطق أن يأذن الخليفة عثمان لبعض الأفراد مهما يبلغ نفوذهم بالحصول على نسخ من مصاحفه الرسمية، ثم يظن على الأمصار الإسلامية بنسخ من هذه المصاحف توحد كلمتهم وتقضي على أسباب النزاع بينهم، ولا سيما بعد أن اتضح لنا أن اختلاف المسلمين في قراءة القرآن كان الباعث الأساسي على تفكير عثمان بنسخ كتاب الله في المصاحف. وأيما تكن عدة تلك المصاحف على وجه اليقين، فإنها جميعا تماثلت في اشتمالها على القرآن كله 114 صورة خالية من النقط والتشكيل ومن أسماء السور والفواصل، اقتداء بأبي بكر، فإن صحفه كانت مجردة من كل ذلك. وفوق هذا جردت المصاحف العثمانية مما ليس بقرآن من الشروح والتفاسير، فمن الصحابة من كان يكتب في مصحفه ما سمع تفسيره وإيضاحه من النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فقد قرأ ابن مسعود وأثبت في مصحفه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ولا ريب أن تلك الزيادة الأخيرة للتفسير والإيضاح، لأنها مخالفة لسواد المصاحف التي أجمعت عليها الأمة. وقد أوضح ذلك ابن الجزري فقال: وربما يدخلون التفسير في القراءات إيضاحا وبيانا، لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، فهم آمنون من الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معه. حاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 134، انتهت الحاشية. أي مع القرآن في المصحف الذي يكتبه لنفسه كمصحف عائشة. لقد جردت إذن مصاحف عثمان من جميع هذه الزيادات التي لم تتوافر قرآنيتها، وإنما كانت من قبيل التفسير أو تفصيل المجمل أو إثبات المحذوف، وأهملت منها جميع الروايات الآحادية، وأضحت صورها وآياتها مرتبة على النحو الذي نجده في مصاحفنا اليوم. وخلو المصاحف العثمانية من النقط والشكل جعل رسم بعض الألفاظ القرآنية صالحا لأن يقرأ بأكثر من وجه، كقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقد قرئ كذلك فتثبتوا، وكقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، فقد قرئ أيضا فتلقى آدم من ربه كلمات. وإنما صلح الرسم للوجهين في الآيتين المذكورتين لورود دليل قاطع على صحة القراءة بهما، لأن رسول الله قرأ بهما أو لأن أحدا من الصحابة قرأ بهما بحضوره فأقره ولم يعترض عليه. وورود مثل هذا الدليل على تواتر قراءة ما هو الذي يعين صلاحية الرسم لوجه دون آخر، فإن وجد دليل آحادي لم يبلغ درجة التواتر على قراءة ما لم يؤخذ به واعتبر شاذا. حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 133 انتهت الحاشية لمخالفته أخبار الثقات. ولو صح الرسم للقراءة به كقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ففي القراءات الآحادية الشاذة إنما يخشى الله من عباده العلماء، وغني عن البيان بعد هذا أن كل لفظ قرآني لم يتواتر في قراءته أكثر من وجه كان يكتب برسم واحد فقط، وأن كل ما صح فيه تواتر أكثر من وجه وتعذر رسمه في الخط محتملا لجميع الوجوه كان لابد أن يلجئ الناسخين إلى كتابته في بعض المصاحف بوجه وفي بعضها الآخر بوجه ثان، كقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فقد تواتر فيه وجه آخر صحيح وأوصى بالهمز لا بالتضعيف، ولذلك كتب في بعض المصاحف العثمانية بالتضعيف وفي بعضها الآخر بالهمز. حاشيه يقول السيوطي في الإتقان الجزء الثاني صفحة 289 في هذا الصدد: أما القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا يحتملها الرسم ونحوها، نحو أوصى ووصى وتجري تحتها ومن تحتها وسيقولون الله والله وما عملت أيديهم وما عملته، فكتابته على نحو قراءته، وكل ذلك وجد في مصاحف الإمام. انتهت الحاشية على أن هذا النوع الأخير قليل جدا، وقد ذكر محصورا في آيات معدودة في أكثر الكتب المؤلفة حول المصاحف. ولكن ولكي يزيد عثمان من إقبال الناس على تلقي القرآن من صدور الرجال واعتمادهم على الحفظ وعدم اتكالهم على النسخ والكتابة، راح يرسل في الأكثر الأغلب مع المصحف الخاص بكل إقليم حافظا يوافق قراءته، فكان زيد بن ثابت مقرئ المصحف المدني، وعبد الله بن السائب مقرئ المكي، والمغيرة بن شعبة والمغيرة بن شهاب مقرئ الشامي، وأبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفي، وعامر بن عبد القيس مقرئ البصري. حاشية مناهل العرفان للزرقاني الجزء الأول صفحة 396 و397 انتهت الحاشية. أما إحراق عثمان للمصاحف الفرضية فلم يقدم عليه إلا بعد مشورة وتأييد من الصحابة الكرام، فهذا سويد بن غفلة يقول: قال علي: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 103 انتهت الحاشية. وقال علي أيضا: لو وليت ما ولي عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 240، وشبيه بهذا ما في كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 12، ولكن بلاشير يرى أن علي بن أبي طالب لم يقف هذا الموقف المؤيد من إحراق عثمان للمصاحف الفرضية، بل كان تأييده له في إعدامه لما جمع من القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفرقا في الرقاع والأكتاف والأقتاب والعسب، إذ كفى الأمة شر الاختلاف بإزالة تلك الآثار المتفرقة التي يخشى أن تزيد مع الأيام أسباب الشقاق. بلاشير. وغاية بلاشير من ذلك واضحة، وهي التشكيك بموقف علي كرم الله وجهه من صنيع عثمان، وهو بذلك يحمل النصوص ما لا يسعها أن تحمل لأنها تضافرت حتى عند شيعة علي وأنصاره المتحمسين على تلقي عمل عثمان بالرضا والقبول. وهناك إشارات لبعض المقالات والمراجع باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. وانتهى الشريط الثالث. البقية على الشريط الرابع.